أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فواصل في هذه الرسالة التي في أحكام الحج الإمام خطاب بعنوان هداية السائل المختار إلى بيان فعل معتبر الحاج. وانتهينا في درس الأمس عند كلامه على القسم الثاني من الواجبات التي اختلف فيها في المذهب المالك، هل يلزم تاركها الدم أو لا، وشهر لزوم الدم. قال: وترك طواف القدوم من غير عذر ونسيان حتى يخرج لعرفة، ومنه أن يمضي إلى عرفات بعد إحرامه من الميقات قبل أن يدخل مكة مع إمكان ذلك، وهذا أيضا لا يجوز أن يفعله. فمن أحرم من الميقات فلزمه أن يأتي إلى مكة لطواف القدوم لأنه واجب، ثم بعد ذلك يخرج إلى الحج. أما أن يحرم من الميقات وله ساعة من الوقت فيذهب مباشرة إلى عرفة أو إلى منى فذلك ليس دم. فإذا واجب لمن أحرم من الميقات أن يأتي مكة لطواف القدوم، ويوم الحج الثامن الحجة يخرج إلى منى ثم إلى عرفة كما سيأتي بيانه. وترك طواف القدوم مع إمكان ذلك، فمن ترك طواف القدوم فقد ترك واجبا، طواف القدوم واجب. وترك السعي بعده وتركهما معا كترك أحدهما، أن يترك السعي بعد طواف القدوم أو أن يتركهما معا. قال: وترك المشي في الطواف للقادر ولم يعده. ها هنا قبل ذلك وترك السعي بعده أي بعد طواف القدوم، وتركهما معا كترك أحدهما. المسألة معلق عليها لأنه خلاف. السعي عندنا الحاج ثلاث أقسام: إما المفرد وإما القارن وإما المتمتع. فالمفرد المفرد يلزمه سعي واحد، والمتمتع يلزمه سعيان، والقارب يلزمه سعي واحد على الصحيح. فالذي يطوف طواف القدوم إن كان مفردا أو كان ماذا أو كان قارنا لا يلزمه أن يسعى بعد طواف القدوم، فإما أن يسعى ويسقط عنه طواف السعي بعد طواف الإفاضة، وإما أن يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فيلزمه سعي بعد طواف القدوم لأنه سعي العمرة، ويلزمه سعي بعد طواف الإفاضة لأنه سعي الحج. فقوله هنا وترك السعي بعده بعد طواف القدوم هذا للمتمتع، وتركهما معا كترك أحدهما هذا واضح. إذا كان ترك الطواف يكون قد ترك واجبا، أو من ترك السعي فقد ترك واجبا، فإن تركهما معا فقد ترك أيضا واجبا. فترك السعي هنا السعي واجب، السعي بعد طواف القدوم واجب في حق المتمتع فقط وليس المفرد والقارن، فيفصل هذا ها هنا. قال: وترك المشي في الطواف للقادر ولم يعده. يرى أن المشي في الطواف واجب، والأقوى والصحيح عدم وجوده، فإنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، ولكنهم تأولوا الحديث على أنه طاف راكبا لبيان المناسك، لكن قد قال لأم سلمة طوفي خلفنا ونحن نصلي، فطافت على دابته وهم يصلون، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة الفجر بالطور أو نحوها. فالمشي في الطواف وكذا في السعي ليس واجبا، المشي ليس واجبا، وإن كان هو قد عده من الواجبات، فالصواب أنه ليس بواجب. نعم. وتركه في السعي للقادر ولم يعده أيضا، كذلك المشي في السعي ليس واجبا، فلو سعى راكبا أجزأه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا. وترك الوقوف بعرفة نهارا بعد الزوال لغير عذر، عرفة لا بد أن يقف فيها وهي ركن، الوقوف بعرفة ركن، أصل الوقوف التواجد في عرفة ركن، وإذا جزأته منه واجبات. فإدراك النهار بعرفة يعتبر واجبا، والمراد بالنهار ما بعد الزوال. فإذا الوقوف بعرفة ركن، وإدراك جزء من النهار بعد الزوال يعد من الواجبات، بمعنى لو أنه وقف بعرفة ليلا فقط فركن الحج أتى به لكن فوت الواجب، فعند المالكية يلزمه دم. فقال وترك الوقوف بعرفة نهارا بعد الزوال لغير عذر، أما إذا كان عذر كالمراهق وغيره فيتجاوز عنه. وترك الوقوف بعرفة نهارا بعد الزوال لغير واجب، نقول الوقوف بعرفة ركن والواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجمع بين الليل والنهار، لكن إذا وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فيعد قد أدرك ما يلزمه، وإن كان قد فوت شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال بعده الحج. نعم. فالواجب على الحاج أن يجمع بين الليل والنهار اقتضاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اجتزأ بأحدهما حجه يعتبر. وتأخير رمي جمرة العقبة أو رمي الجمار أو حصاة إلى الليل، هذا الدليل الأقوى على خلاف، يعني تأخير رمي جمرة العقبة أو رمي الجمار أو حصاة إلى الليل. جمرة العقبة وقتها بالإجماع المشروع، الوقت المشروع بالإجماع من طلوع شمس يوم العيد يوم العاشر الحجة، هذا محل اتفاق بين العلماء أنه يجزئ إلى الغروب، إلى قبل الغروب، هذا كله وقت يجزئ الرمي فيه قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر. هل يرمى ترمى جمرة العقبة أو لا؟ جمهور العلماء على جواز رميها، وإن كان بعضهم يرى في ذلك شيء من الكراهة، وهو قول في مذهب مالك. قبل طلوع الفجر جمهور العلماء يرى بعدم جواز رميها إلا قول عند الحنابلة. بعد الغروب، بعد غروب الشمس، فالصواب جواز رميها ولا إشكال في ذلك، لكن لا ينبغي للحاج أن يؤخرها بغيرها. وعند المالكية هذا يعتبر قد أنهى، قد انتهى زمن أداء رمي الجمرة ودخل زمن القضاء فيلزمه دم، والأقوى عدم اللزوم. وقد قال الرجل يوم عرفة يوم الأضحى للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رميت إلا بعد أن أمسيت، قال ارمي ولا حرج، قال ارمي ولا حرج. وإن كان لفظة الإمساء ها هنا قد اختلف فيها، يعني بعض المشايخ بعض العلم حملها على أمسيت أي دخلت بعد الغروب، لكن ابن بطال في شرحه البخاري يقول أن الإمساء هنا بمعنى بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد، كان يسأل بعد الزوال كما أوضح ذلك بعض الروايات. والحاصل أن الزمن رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى حين الغروب، هذا ينبغي أن يبادر في أن يرميه ثم ذاك الوقت، فيرمه بعد المغرب أجزاءه إن شاء الله تعالى، أجزاءه إن شاء الله تعالى. أما الرمي قبل طلوع الشمس أو قبل الفجر فهذا محل خلاف، والأقوى أنه لا يرمي كما سيأتي. أو رمي الجمار، أما جمار يوم أيام التشريق 11 و12 و13 رمي الجمار ثلاثة، فزمن الرمي يبدأ بعد الزوال في قول جمهور العلماء، بل الإجماع على ذلك إلا ما حكي من بعض الخلاف من بعض الفقهاء، وخلافه في الحقيقة عند التدقيق هو خلاف قول أبي حنيفة وغيره، هو في اليوم الثالث من أيام التشريق ليس اليوم الأول والثاني، وإنما قال بعض السلف بجواز الرمي قبل الزوال اليوم الثالث من أيام التشريق، فالرمي يبدأ بعد الزوال. وأيضا عند المالكية للغروب، فإن جاوز الغروب لزمه دمون والأرض وعدم الفزوم، بل له أن يرمي إلى بعد المغرب. وترك المبيت في منى كل ليلة من ليالي الرمي، لو ترك ليلة كلها أو أكثر يلزمه الدم عند المالكية باتفاق، لكن إذا ترك أكثر الليلة يعني الليلة فيها 5 ساعات بات ساعة واحدة فهذا يعتبر ماذا؟ قد فوت أو يلزمه دم. وقلنا أن المبيت بمنى أيام منى أيام تشريق واجب، المبيت واجب، فلا يجوز للحاج أن يخرج من منى فلا يبيت فيها، بل الواجب عليه أن يبيت فيها. وترك النزول بمزدلفة ليلة النحر يوم عرفة بعد غروب الشمس ينطلقون إلى مزدلفة، فإذا ترك النزول في مزدلفة يكون قد ترك واجبا، وكل النزول في مزدلفة على الصواب والأقوى يعتبر ركنا. وتقديم الإفاضة على الرمي هذا محل خلاف، والصواب جوازه، لأنه قال رميت قبل أو قال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال احلق ولا حرج، وهكذا. فلو قدم الطواف فطاف للإفاضة ثم رمى فلا إشكال في ذلك، وهذا التقديم الصحيح أنه من السنة، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم وخفف في عدم مراعاته، فما سئل عن شيء كما قال الصحابة يومئذ يعني يوم العاشر من الحجة إلا قال افعل ولا حرج. فعندنا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي، هذا هو الترتيب، فإن قدم وأخر فلا بأس، إلا الطواف والسعي لا بد أن يكون على إثم، يعني يطوف ويسعى، فلا يصح أن يسعى ثم يطوف، وإن شاء جاء هذا في رواية في الحديث لكن حكم عليه العلماء بالشذوذ. وإيقاع ركعتي الطواف في الكعبة أو الحجر ولم يعد ذلك حتى بعد من مكة، نعم حتى بعد ابتعد حتى بعد من مكة ركعتي الطواف، سبق ذكرنا الخلاف فيما ركعتي الطواف واجبة ولا ما واجبة؟ في المذهب قال واجبة مطلقا، وقيل سنة وقيل تابعة للطواف، فإن كان الطواف واجبا كانت الركعتان واجبتين، وإن كان الطواف تطوعا كانت الركعتان تطوعا. فهنا قوله إيقاع ركعتي الطواف في الكعبة أو الحجر ولم يعد ذلك حتى بعد من مكة، هذا إطلاق لا يسلم، لأن عند المالكية إذا كان الطواف تطوعا فالركعتان على إثره تطوع، والتطوع داخل الكعبة أو في الحجر جائز عند المالكية. إذا فأقول وإيقاع ركعتي الطواف الواجب، هذا أقوى في التقييد في المذهب يعني، نعم. وقد قلنا أن ركعتان إثر الطواف يعني الأقوى وجوبهما، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في الإتيان بهما ولو في الوقت المنهي عن الصلاة فيه. وصلاة الفرض لا تصلى داخل الكعبة أو في الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفرض داخل الكعبة أو الحجر. قد اختلف العلماء في الصلاة داخل الكعبة أو في الحجر، هل يصلي أو لا؟ فبعضهم قال لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة ركب صلى، ولما أنهى الصلاة قال هذه القمة. فإذا صليت داخل الكعبة لا يمكن أن تكون في القمة. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وغيرهما أنه صلى ركعتين داخل الكعبة لما فتحت الكعبة ودخل عليه الصلاة والسلام بعد أن أزيلت الأصنام التي كانت ومحى ما كان فيها من رسوم وصور، صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين. فهذا استدل به العلماء على جواز الصلاة النافلة داخل الكعبة أو في الحجر، لأن الحجر داخل الكعبة. أما الفريضة فيصليها خارج الكعبة. ها، ولهذا قال في المدونة: ولا يصلي في الحجر ولا في الكعبة فريضة ولا ركعتي الطواف الواجب قيد. فعلى المذهب كان ينبغي المؤلف أن يقيد وإيقاع ركعتي الطواف الواجب، وهو لم يقيد. وإن كان هناك قول في المذهب على أن ركعتان بعد الطواف واجبة، سواء كان الطواف تطوعا أو واجبا. نعم، هذا القسم الثاني قد انتهى. والثالث أي القسم الثالث مختلف فيه، هو واجب الاتفاق، لكن من تركه يلزمه دم ولا ما يلزمه سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. نعم. قال: والثالث أي القسم الثالث من الواجبات، واختلف يعني هل يلزم تاركه دم أو لا. والأقوى في المذهب المشهور قال عدم لزوم الدم. فسنذكر هذه الأفعال ومع بيان الواجب منها من غيره. قال كترك الإحرام من الميقات لمن يريد دخول مكة لغير نسك، الذي مر على الميقات وهو ذاهب إلى مكة لا يريد النسك وترك الإحرام من الميقات. فعند المالكية بل عند الجمهور الذي يذهب إلى مكة يمر الميقات يلزمه أن يحرم، والأقوى أنه لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن لمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني هذه مواقيت لمن أراد الحج والعمرة، الذي لا يريدها له أن يتجاوز. لكن لا ينبغي للآفاقي إذا مر على الميقات ويريد مكة، خاصة إذا كان لم يحج من قبل ولم يعتمر، أن يجاوز دون إحرام. نعم. ولهذا فمجاوزة الميقات لمن لا يريد حجا وعمرة جائز ولا يلزم بالإحرام. وترك طواف القدوم نسيانا حتى يخرج لعرفة، من أتى ونسي طواف القدوم فلا شيء عليه. وترك السعي بعده كذلك، السعي يلزم المتمتع لا يلزم القارن ولا المفرد، وتركهما ما كترك أحدهما وقد سبق. والطواف في السقائف لغير زحام ولم يعيد حتى رجع لبلده، هذا محل خلاف، يعني هل له أن يطوف في السقف المسجد ولا يوجد زحام؟ الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء للملاصق، ولا يكون ملاصقا إلا بأن يكون الجنب إلى الجنب أو في حكم الجنب إلى الجنب، يعني أن يكون واحد بجانب الكعبة والآخر أمامه والآخر والآخر على أرض واحدة، فهذا في حكم الملاصق للكعبة، لأنه ملاصق لمن هو ملاصق بها. ولهذا اختلف هل يصح الطواف في السقائف أو لا يصح، وبعض المعاصرين منع من ذلك، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يرى أنه لا يجوز الطواف في السقف، والواجب هو توسيع المسجد ليسع الجميع الطواف، أما أن يطوف في الصف فقد منع. ولهذا قال أشهر لا يصح ولو لزحام، الطواف في السقف لا يصح ولو لزحام. وعند مالك لا بأس به وهو القوي، فإن كان هناك عذر جاز له أن يطوف السقف، والأولى الأولى له أن يطوف في الطابق الأرضي حيث يكون ملاصقا بالكعبة أو في حكم ذلك، ولا يصعد إلى السقف الطابق الأول أو الثاني إلا إذا وجد زحمة تمنعه من ذلك. وصلاة ركعتي الطواف بثوب منجس ولم يذكر حتى رجع إلى بلده، لم يقل ثوب نجس، لأن النجس الثوب النجس لا يجوز لبسه، أما الثوب المنجس الذي أصابته نجاسة، ففرق بين ثوب نجس وثوب منجس. فإذا كان فيه نجاسة وطاف به ولم يعلم إلا بعد رجوعه إلى بلده، نقول الصلاة صحيحة والطواف صحيح. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ثم ألقى نعليه وهو يصلي، فألقى الصحابة نعاله، فلما سلم قال لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا لأننا رأيناك ألقيت نعليه فألقينا نعالنا. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا فألقيتهما، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى فليحكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما، لأنه قديما كانت المساجد مفروشة بالرمال خلاف ما هو الأمر حال عليه الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الجزء الأول من صلاته احتسبه ولم يبطله، مع أنه كان يصلي وفي عليه الأذى، فدل على أن من صلى بنجاسة ناسيا لها أو جاهلا لها فإنه ماذا؟ تصح صلاته. والإحرام بالعمرة من الحرم على ما ذكره التاجري عن ابن جماعة. التاجري هذا وأحمد بن عبد الرحمن التاجري فاسي من أرض المغرب، فقيه إمام أصولي ومشارك في الأدب واللغة والحديث، له شرح الرسالة القيروانية وشرح على عمدة الأحكام وعلى التنقيح للقرافي. وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 41 و700. نقله عن ابن جماعة وهو أبو يحيى، وقيل أبو بكر بن القاسم بن جماعة الجواري، فقيه فاضل من أئمة الفقه المالكي رحمه الله تعالى، له تأليف في البيوع وغيره. نعم. نقل عنه أنه قال له بعض تلامذته: ألف لنا كتاب في التصوف، ألف لنا كتاب في التصوف. فألف له كتاب في أحكام البيوع. قالوا: نريد التصوف وأنت؟ قلنا: ألف لنا كتاب في التصوف. فألفت لنا كتاب في البيوع. قال: لأن مدار التصوف على أكل الحلال، فمن عرف الحلال فعل الحلال وسلم من البيوع الفاسدة، ومن لم يعرف البيع الفاسد من غيره أكل الحرام وشرب الحرام ونام بالحرام، فأن له أن يكون متعبدا لله جل وعلا. وفاته سنة 1700 رحمه الله تعالى، وهو تونسي. قال: وترك الإحرام العمرة من الحرام على ما ذكره التاجري. طيب، الإحرام بالعمرة من الحرام، هل يحرم بالعمرة من الحرم أو لا؟ نقول: الناس على قسمين، مكي وآثاري. المكي هو الذي من أهل مكة، وهؤلاء أهل مكة أيضا يقسمون. طيب، نتم إن شاء الله يوما ونكتفي بهذا المقدار. وفي سؤال يقول: ما حكم من شرب الماء حين سماع أذان الفجر لمن أراد الصيام؟ إذا كان يريد أن يشرب الماء فأذن يشرب، ويعني يقضي نهمته كما قال عليه الصلاة والسلام، وصومه صحيح إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر.